يفهم لو سمحت من مسألة الأخ السابقة حول الزاني الغير محصن إذا زنى في رمضان، يفهم أن الزاني المحصن يختلف حكمه؟ هو الزاني المحصن يرجم. لكن هو كان السؤال لا يرجم لازم. لكن السؤال من ناحية حكم المجامعة، يعني يقع عليه حكم المجامعة في رمضان؟ ولا سواء كان محصن أو غير محصن ما في فرق. في الطهر ومن حيث القضاء هذا الحكم واحد، لكن من حيث انه يستحق تغليظ هذا نعم او الرجم هو صاحبك ماذا كان يعني بالسؤال؟ شيخنا المقصود يعني ياخذ نفس حكم المتزوج او لا؟ سيد يا اخي الله يهديك، اجبتك وفهمت انك تتكلم عن الرجم والجلد، والان صاحبك يتكلم عن افطار، فماذا تعني انت بالسؤال؟ يعني ان ياخذ يعني حكم المغلظ اللي هو صيام شهرين متتابعين. ما اقصده انا يعني ما شكيت في أيوه. اجبته واجبتك نعم. ايش بقي بقى؟ جزاكم الله خير.